ده حب ولا هروب؟ يعني ده حب نابض ولا انت وراك مسؤوليات وبتهرب منها؟ وراك مستقبل لازم تأسسه، انت في اخطر مرحلة في حياتك، انت الوقت في المرحلة التأسيسية في حياتك. في جوجل، جوجل الوقت بتجيب الشباب بتوع اعدادي في اوروبا وامريكا تشغلهم فيها، وعارف الكارير بتاعه من هو صغير، هيعيش طول حياته باشا، بياخد الاف الدولارات شهريا لانه عارف هو هيبقى ايه. فانت الوقت مسؤوليتك الاساسية في الحياة، ومسؤوليتك الاساسية في الحياة انت هتبقى ايه، انت اساسيات حياتك ايه، انت دخلك ايه، انت هتشتغل ايه، انت مشروع عمرك وحياتك ايه. ما تهربش. افتكر كويس جدا وانا في سنة ستة سألت واحد من اخواني الكبار اللي انا بوفق فيهم، قلت له انا عايز اتقدم الوقت العروسة، قال لي استنى سنة واحدة بس اما تتخرج ويبقى اسمك معك الشهادة بتاعتك. قال لي ثق ان نسبة اختياراتك هتتوسع جدا وتقدر تدخل بيوت انت وانت اسمك طالب الوقت ما تقدرش تدخلها، ما هتبقى حياتك متأسسة، انت هتقدر تختار اختيارات عالية جدا في حياتك غير الوقتي.